ثم رفت شققنا من سيك الأرض ليدن شقها هتر دي سيك بول سيدي أن أنفائي كان قال الله سيك أن تدو ليدي غنغلو يكوي فولا سيي غنغلون تاو هاي تاوى دي كل ما كنتم فايدا ميمي كنكم هلاي كن نيالتا كرال نيالتا ليدي أندو عندما قال الله نسيكو دي ليدي كو يالتا ونها كان كنكم غنغلون كنتا با ميمي هوري ما كنتم هلا wana ko mari dole fiki goldi o leji summa refti shagagna min fiki al ardo leni shaqa sikude